بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا بكم مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية، وقد تكلمنا في الحلقات الماضية عن أهمية الأمثال النبوية وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على بيان كلامه وتوضيحه بالأمثال حتى يدرك المستمع المعنى الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، إما بأمر محسوس يشاهدونه أو بأمر قريب من الذهن، فإذا جاء هذا الأمر أو رأوه أمام أعينهم فإنهم يتذكرون ويستحضرون ذلك المعنى النبوي الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فيثبت في أذهانهم ويركز في ذاكرتهم. وسنتحدث في هذا اليوم عن مثل من الأمثال النبوية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. في هذا الحديث من الفوائد العظيمة والوقفات المهمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. محقرات الذنوب أي صغائر الذنوب، وهذه الصغائر أسباب قد تؤدي إلى ارتكاب الكبائر. والمحقرات هي الأشياء الصغيرة التي لا يلتفت إليها أحد، فهي حقيرة في نظره يفعلها ولا يبالي. وقد تفطن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إلى هذا المعنى فيقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، وكنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا يدل على أن المعاصي الصغيرة كانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، لأن المعصية وإن دقت وإن كانت يسيرة إلا أنها في أعين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، لأنهم يراقبون الله سبحانه وتعالى ويستشعرون أنهم إن فعلوا أي معصية فإنها عظيمة وإنها كبيرة، لأنها بحق الله سبحانه وتعالى كبيرة، ولأن الإنسان ينظر إلى من عصى ولا ينظر إلى المعصية نفسها. ففي هذا الحديث حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في ارتكاب صغائر الذنوب، وهذه الصغائر قد يجر بعضها إلى بعض، فيفعل المعصية اليوم ثم يفعل معصية أخرى في الغد، ثم بعد ذلك يألف هذه المعصية وهي صغيرة فيفعل هذه المعصية حتى تكون هذه المعصية هي سبب هلاكه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب هذا المفهوم إلى أذهان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوم نزلوا في بطن واد، أي خرجوا وذهبوا فأرادوا أن يطبخوا طعامهم، فكل واحد من هؤلاء جاء كل واحد منهم بعود، وجاء ذا بعود وجاء آخر بعود، حتى اجتمعت هذه الأعواد بعضها مع بعض، فإذا هي أعواد كثيرة فإذا يمكنهم من خلال هذه الأعواد الكثيرة أن يوقدوا بها نارا عظيمة. وهذا هو حال صغائر الذنوب، فإن المعصية تجر معصية والصغيرة تجر الصغيرة حتى تجتمع عنده صغائر كثيرة، فإذا جاء يوم القيامة فإذا هو أمام سنوات من المعاصي اليسيرة التي لم يكن الإنسان يبالي بها أو يلتفت إليها حتى يفاجأ في هذا المشهد العظيم وإذا هو أمام تلك المعاصي، عند ذلك سيعلم الإنسان قدر هذه الصغائر، وأن الإنسان لا يستصغر معصية قط، لأنها ستبقى في رصيد سيئاته، وبعد ذلك سيلقى الله سبحانه وتعالى وأمامه عدد لا يسره من المعاصي. وفي هذا الحديث أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى محقرات الذنوب وهي الصغائر، وهناك من الذنوب ما هو كبير. يقول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، أي الصغائر. والصغائر لا يسلم منها أحد، فكل إنسان تقع منه المعصية، وكل إنسان تقع منه الهفوة، وكل إنسان يقع منه الزلل، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ. والكبيرة هي كل ما سماه الله ورسوله كبيرة، أو ترتبت عليها عقوبة بحد في الدنيا، أو توعد بعقوبة في الآخرة كغضب أو لعن أو نفي إيمان. وأما الصغيرة فهي ما سوى الكبائر من الأعمال القلبية أو القولية أو الفعلية بالجوارح، ما لم يصل إلى حد الكبيرة. وإن للصغائر والذنوب بشكل عام من الآثار القبيحة، كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. وقال: ومنها حرمان الرزق، ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا يوازنها ولا يقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة، وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة. وما لجرح بميت إيلام، فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن أثر الصغائر سواد القلب، وهو كما يقول الغزالي رحمه الله: كتواتر قطرات الماء على الحجر، فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة مع لين الماء وصلابة الحجر. الحجر قاسي، فإذا أراد الإنسان أن يكسره أو أن يحطمه فإنه لا يمكنه، لأنه قاس جدا وصلب، إلا أن الماء مع دوام نزول الماء عليه أو قطرات الماء فإنه سيؤثر في هذا الحجر، وإن كان هذا الحجر قاسيا أو صلبا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الأعمال، فإن لها من الله طالبا، أي أن هذا العمل الحقير الصغير السيء لا بد للإنسان وأن يقف معه، وأنه مسؤول عنه وسيحاسب عن كل صغير وكبير في يوم تشيب فيه رؤوس الولدان. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكن قد رضي منكم بالمحقرات. إذن الشيطان حريص على أن يبدأ الإنسان بأقل الذنوب وأيسر الذنوب، وليس فيها يسير، وإنما أيسرها إلى العبد وأقربها منه وأسهلها عليه. لماذا؟ حتى يجره الشيطان إلى صغيرة أخرى ثم يتبعها بصغيرة أخرى، حتى يصل به إلى عدد لا يسره من الصغائر، أو يجره إلى ما هو أعظم من الصغائر إلى الكبائر، فيبدأ بالكبائر شيئا فشيئا حتى يصل به إلى الكفر والعياذ بالله. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إن الله يغفر الكبائر فلا تيأسوا، ويعذب على الصغائر فلا تغتروا. لأن الإنسان قد يغتر بصغائر الذنوب ويقول إن الله غفور رحيم ويفعل هذه المعصية ولا يبالي ولا يتوب ولا يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى، عند ذلك سيقع في الهلاك والعياذ بالله. قد قال القائل: خل الذنوب حقيرها وكثيرها فهو التقى، كن مثل ماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقد يقول قائل: لماذا الحذر من محقرات الذنوب؟ أولا، أن محقرات الذنوب تبقى في النهاية ذنوب، والله سبحانه وتعالى سيحاسب الإنسان على كل صغير وكبير، حتى يقول القائل يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم كذلك أن المؤمن يجب عليه أن ينظر إلى عظم من عصاه وهو الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى صغر هذه المعصية، بل يكون العبد مراقبا لله سبحانه وتعالى، ويستشعر أنه إنما يعصي العظيم، إنما يعصي شديد العقاب، إنما يعصي الذي يأخذ بالذنب الصغير والكبير. ثم كذلك نحذر من صغائر الذنوب، لأن الإنسان قد يفعل هذه المعصية ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فيدركه الموت عند ذلك، وبعد ذلك لا ينفعه الندم وسيحاسب على هذه الصغيرة. ثم كذلك نحذر من محقرات الذنوب وصغائرها، لأن التساهل بالصغيرة قد يجرئ العبد إلى ارتكاب ما هو أكبر من هذه الصغيرة، عند ذلك سيحاسب على هذه الصغيرة ويحاسب على هذه الكبيرة، ويتمنى الإنسان لو ابتعد عن هذه الصغيرة. ثم كذلك نحذر من الصغائر، لأن هذه الصغائر قد يعتادها العبد فيفعلها مرة ومرتين، ويرتكبها أياما وشهورا وسنوات، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. إذن خلاصة هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم محقرات الذنوب، أن يبتعد الإنسان من الصغائر حتى لا يقع في الكبائر، أو حتى لا تجتمع هذه الصغائر فتكون في صحيفة أعماله يوم القيامة. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل بالحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.